قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حكم الخلق. قال: وحدثني مالك عن أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت في الغرس أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. نعم يا إخوان، كما يقال يقرأ هذا الحديث بمعنى الملابسات. يقول معاذ، وليش يقول لنا هذا؟ آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز. عندنا هنا معاذ بن جبل يقول آخر ما أوصاني، يقول الاخر والاخر ولا لا؟ كل شيء له اخر والاخر. الاول والاخر، ما الاول ولا الاخر، لكن كل شيء له اول والاخر. اذا اخر ما اوصاني، يبقى كل اول ما اوصاني، يبقى كل ساعه لا قبل ذلك ولا لا؟ والانسان لما يجي يوصي لاخره يحكي وصايا، الوصيه الاخيره تكون ايش؟ اهمها ولا اكملها؟ لا رجل، آخر لحظة، ترى شوف آخر كلمة بالآخر، آخر شيء عنده. يبقى معاذ يعطينا صورة بأنه تلقى وصايا عديدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ختم تلك الوصايا بهذه التكتيك. أيوة، تقول: إنما وضعت رجلي في الغرس عند لحظة مفارقة. ما تقولش بعد هذا حتى يعطيه ما يمكن أن يعطيه، يمكن في أول وسائل بعدين لغاية هذا المحصى ما تجي لقاء أو ما تجي فرصة. إذا تلك الوصية من أهم ما تلقى معاذ من الوصايا، ومعاذ أخذ الوصايا في الغاية. معاذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وإيش بعث المهمة اللي بعثه فيها؟ بعثه قاضيا، بعثه معلما، بعثه قائلا: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الكتاب. وقال: يا بما تزقت يا معاذ؟ قال: بما في كتاب الله، فإذا فت السنة، فإذا فت الزاهد الراجح، الحمد لله الذي وفق إلى آخره. إذا معاذ كان رأي مهمة قضائية، سياسية، إسلامية، من أعلى ما يمكن أن يبعث به إنسان. ومن معاذ هذا؟ معاذ هذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم عرفه من الحلال إلى الحرام. إذا صفوة سفير يبعث إلى أمة أهل كتاب قاضيا حاكما يتلقى الوصايا. فالمناجم ولاة الأمور حينما يرسلون السفراء يجعلون مكتب الوصايا، يجعلون مستشارين يبلغون الممثلون السفراء على أوضاع البلد اللي هم توجهوا إليها. إذا وصولهم بما يصلح شأنهم مع الناس. وأهم وآخر ذلك إيه؟ معاش الروح القاضي، ولا روح الأمير، ولا روح كذا، ترفع رأسا تستغل السلطة وتقهر وتفعل وتعمل. حاكم آخر ذلك؟ لا، ليست السلطة في الأمر والنهي والقوة. لو أن امرأة أعطيت حق السلطة وجاءت بأكبر إنسان وحكمت عليه وأمرت، أو شخصيتها أو السلطة التي منحت إليها، نحن كلنا نعلم. بلقى الإنسان منا جندي عادي من عامة الناس، لو بلباسه العادي أنت ما وضعت تتكلم سلطة الخاصة، لكن بتلك السلطة تحترم شخصيتها من كسكتة إلى نفره. نعم، إيش الأوامر؟ الأمر كذا ما هل أنت بشخصك؟ قلت نعم ما حرفك لهذا الإنسان بذاته فلان الكتاب وقد العشرين، هو لسلطته التي